احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقه جديده من مذكرات ابليس. ماذا سوف يكتب ابليس في مذكراته اليوم؟ سوف يكتب قائلا ان المؤمن الحق لا تطيب له الدنيا الا بمحبه الله وطاعته، ولا تطيب له الاخره الا برؤيه الله ومشاهدته. طيب تعرف الجزء الاول، ماذا سوف يكتب ابليس طالما ان الدنيا لا تطيب للعبد المؤمن الا بمحبه الله وطاعته؟ سوف يبغض، او يقول ابليس سوف ابغض الطاعه والمحبه في قلب العبد والعياذ بالله رب العالمين حتى تصير الطاعه لها ثقل ومراره وتصير المعصيه لها خفه وحلاوه. اذا مذكره ابليس اليوم ان هو يجعل الطاعه ثقيله ومره ويجعل المعصيه يعني خفيفه ويعني حلوه. يا الله، هذا المجرم الكبير زعيم ومدير مدرسه الابلسه على مر الزمن منذ ابينا ادم، وزعيم جامعه الشيطنه على مدى التاريخ كله، يريد ان يثقل على المؤمن طاعه الله. قال ربنا وانها لكبيره الا على الخاشعين. الصلاه ثقيله على مين؟ على غير المؤمن المدعي الايمان مدعي الاسلام. اما المؤمن الحق الطاعه لها امرين عنده، خفيفه حلوه، يعني ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا، يعني ذاق يعني ايه؟ يعني ذاق حلاوه الايمان. فالايمان له حلاوه، يعني تقال ولا توصف. فلا يستطيع احد ان يشرح لماذا هذه الزهره الفواحه يعني تنشر عبقها في محيطها، يعني لماذا هي جميلة، يعني تقول هذه وردة او زهرة جميلة، يعني ايه جميلة؟ طب لماذا هذه الزجاجة او قارورة العطر تلك يعني تفوح منها رائحة يملأ عبقها المكان، يعني ايه رائحتها طيبة؟ هذه تحث ولا توصف. فلا يستطيع الانسان ان يمسك ريشة ليكتب يعني ان ياخذ ريشه من جناح الذل ليكتب بها. هذا يعني كما قال شاعرنا يعني لا تسقني ماء الملام فانما انا صب قد استعذبت ماء بكائي. فماء الملام هذا ليس ماء ماديا، يعني لا تلومني، اللوم ده لوم معنوي. فرائحه الورده رائحه معنويه، طعم الايمان طعم معنوي يجد الانسان فيه ايه علامته؟ تجد كده انشراح للصدر، التفاؤل، امل، رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى وان كان ضيق ضيق ذات اليد، لكن لا، هو يملك الدنيا باسرها، لانه يعلم ان الغنى والفقر الحقيقيين انما هو بعد العرض على الله سبحانه وتعالى. من الغني الحقيقي ومن الفقير الحقيقي؟ ليس من يملك المليارات ولا من لا يملك المليمات والفلسات، لا، انما الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي بعد العرض على الله. قد افلح فلان ابن فلان يعني وسعد سعادة لن يشقى بعدها ابدا. هذا هو الغني الحقيقي، ده الملياردير، ده الارش ملياردير الحقيقي. اما يعني خاب من دساها، شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعد هذا النداء يوم القيامة عند القبان عند الموازين لما توزن الاعمال، شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها ابدا. هذا هو الفقر الحقيقي. لكن الانسان في الدنيا القلب المؤمن وابليس لا يريد ان يذل او ان يفتقر العبد الى ربه،

قطعك. لكن ايه؟ لكن احب العباد الى الله من يسرع الى مرضات الله اسرع النسل الى فريسته، ويغضب اذا انتهكت حرمة من محارم الله عز وجل، كما يعني ينتفض النمر الحرب على فريسته. فالعبد الصالح يفهم ان ابليس وضع مذكرة ايه؟ تثقيل الطاعة. طيب، وانا عشان لا تصير الطاعة ثقيلة وتصير لها حلاوة وتصير المعصية استشعر مرارتها ولا يعني ولا تصير عندي يعني خفيفة وانما غير ثقيلة صعبة، لابد من عمل بضعة امور. هذه الامور كي نمحو مذكرة ابليس اليوم ونضع لها مذكرة ايمانية، سوف يكون هذا محور حديثنا بعد هذا الفصل ان شاء الله. كونوا معي ولا تبتعدوا، ان شاء الله نلقاكم بعد هذا الفاصل لنكمل حوارنا باذن الله. اهلا بكم احبتي في الله مره اخرى. وكنا قبل الفاصل نريد ان نضع علاجا او دواء او ناخذ مصل او لقاح ضد التطعيم الابليسي او التطعيم الشيطاني الذي يريد ان يثقل علينا الطاعه ويجعلها يعني لها مرارة، لأن قول الحق مر وشهادة الحق مرة، لكن شهادة الزور سهلة على البعيدين عن الله عز وجل، والحق عندهم خفيف، لكن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة، والبطل خفيف كخفته يوم القيامة. طب كيف أنا أخلي الطاعة عندي حلوة وخفيفة؟ أول شيء لا أفطر عن الذكر. الناس أول ما تيجي سيرة الذكر وذكرات القرآن التسبيح التحميد، هذا ذكر اللسان، هذا باب أو صفحة في كتاب في موسوعة الذكر الكبيرة. الذكر ده عبارة عن موسوعة، في ذكر الجوارح، في ذكر الإيه؟ الجوارح، مش اللسان بس، لا، العين ذاكرة بالنظر والاعتبار، أن يكون نظري إيه؟ عبرة. وذكر العين أن أغضها ليس عن محارم الله فقط، وإنما أغضها عن عيوب المسلمين، لأن أصبحنا الآن لنا عيون ميكروسكوبية، أو إذا جاز التعبير عيون تلسكوبية، ترى عيوب الناس عن بعد ولا ترى حسناتهم عن قرب. يعني أشوف عيوب الناس من بعيد، سبحان الله، ألمحها وأضعها تحت الإيه؟ تحت العدسة المكبرة، سبحان الله، يعني زوم تفضح الأشياء وتقربها، وعنده عدسة زومية إذا جاز التعبير، يعني تقرب تقرب تقرب عيب الناس ثم تكبره آلاف المرات. وهذا دليل على دخل أو مرض أو سقم داخل هذا القلب. لكن القلب السليم يعمل إيه؟ لا يرى في الناس، سبحان الله، يعني كما قال شاعرنا: كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي قلبه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. سبحان الله، يعني الإنسان المؤمن صادق وضع المعالم، يعطي كل جارحة من جوارحه إيه؟ ذكر الله فيها. العين لا تغض عن محارم الله فقط، وإنما تغض عن عيوب الناس، سياسة التغافل وسياسة التغافر، سبحان الله، وسياسة أن الحسن البصري الذي قال له الرجل: إن قلت لي كلمة قلت لك عشرة، يعني إن قلت لي أي كلمة سيئة أنا أرد عليك بعشر كلمات. قال الحسن: لو قلت لي عشرا ما سمعت مني واحدة. الله، الله على القلب السليم، الله على اللي بيمحو مذكرات ابليس، الله على الذي يضع بينه وبين ابليس ايه؟ حواجز، سبحان الله. فذكر العين هكذا، ذكر الاذن الا اضيعها في سماع ما يغضب الله ورسوله من غيبه ونميمه وكذب وفجور وفحش بالقول، وهذه الطنطنات والاغاني ليل نهار. يا رجل يا رجل، اتق الله، اعطي اذنك حظها من العباده، فحتى يقول الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. يعني سمع الذي يسمع به، يعني لا ينزل الإنسان ولا تنزل أذنيه يعني أشياء أجمل من ذكر الله، أجمل من الشيء اللي يقرب إلى الله سبحانه. أو ما يسمع الأذان يطرب، الله، يسمع القرآن، الله أكبر، كأنه يسمع إيه يعني أجمل الأشياء. مش كأنه هو هكذا، وهو يسمع أحسن القصص، ويسمع الذكر الذي نزل به رب أنزله رب العباد عز وجل على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم ليبلغنا إياه، ويوضع بين دفتي المصحف. فده ذكر الإيه؟ ذكر الأذن، ذكر اليد. لو أن رجلا غنيا قام الليل وصام النهار ولم يتصدق من ماله فليس هذا ذكرا، لا، ذكر اليد أن أصافح بها المسلمين، أمسح بها على رؤوس اليتامى، أعطي بها الصدقات، أكتب بها المقالات الطيبة اللي في المجلات والصحف حتى يقرأها الناس، فتصير لي يعني صدقة جارية، وتصير لي مفتاح خير ومغلقة شر. لا، أكتب كلمة أدمر بها، أكدر بها السلام الاجتماعي في المجتمع، أشوه صورة الناس، أفضح الناس. بالعكس، يعني ذكر اليد أن أكتب بها كصحفي أو إعلامي أو عالم أو غيره ما يقرب الناس بعضهم من بعض، ولا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يقنطهم، وإنما يحببهم في الله وبتذكيرهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فبذكر القدمين يا الله، وعمر بها بيوت الله، أذهب للإصلاح بين المتخاصمين، وشيع بها الجنازات، أعود بها المرضى، أحضر بها الأفراح والمناسبات، سبحان الله العظيم، وشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، في حالة رخائهم وشدتهم، سبحان الله العظيم. فدي اسمها الايه؟ لا يفتر القلب عن الذكر. ده اللي يخلي الانسان ايه؟ يخلي الطاعة تصير عنده خفيفة لها طعم حلو. ايه كمان؟ بعد ما هذا الامر يعني يشتاق دائما الى، يعني ينتظر مثلا ان عايز يصلي مثلا العشاء والتراويح او الفجر، يبقى مشتاق، يعني كان الإنسان مشتاق إلى شيء يحبه. يعني مثلا أهل الكرة ينتظرون النهائي بفرغ الصبر، وذلك تكون بين إيه؟ فرق قوية، ويا سلام متى الموعد، ويعجز في الإيه؟ في الصف الأول وفي الدرجة الأولى، ويدفع مبالغ، ويكون فرحان رغم الازدحام ورغم المعاناة في الذهاب والمعاناة في دخول الاستاد، لكن إيه؟ على قلبه يعني في طعم العسل. لكن لما يجي يقول له ما الشيخ عمر، يقول له الله يترضى عنه، والله رجل صالح وطيب كده، بس ايه، انا سمعته كثيرا، بس ان شاء الله المره الجايه باذن الله، ما اولادها يسجلوا ونسمع باذن الله. وخبرك الشيخ فلان لو محاضره في المسجد الفلان، والله رجل صالح، ان شاء الله نحضره بس السنه القادمه باذن الله، كنا من اهل الدنيا. يا الله، لكن المباراه النهائيه، لا، المباراه النهائيه دي لو عدت، الله، يمكن يضيع علينا نصف عمرنا. يا الله، نصف العمر في مباراة يا رجل، عمر النصف الثاني هتعمل فيه الاكسترا تايم؟ يا رجل اتق الله، راجع حساباتك، توقف. يعني الاكسترا من المباح يقسي القلب. ها والله، الاسراف في اي شيء حتى في العبادة، العبادة سواء وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اتقوا الله ما استطعتم. لكن الصحابة قيل لهم اتقوا الله حق تقاته، الصحابي يعني وصل ل98%، الرسول كان يريد منهم 99. احنا يعني كده من المنخنقة والموقوذة، اتقوا الله ما استطعتم، على قدر ما تستطيع. هل علي غيرها؟ قال له الا ان تزيد، قال له لن ازيد. الصيام شهر في السنة، هل علي غيره؟ الا ان تزيد، قال له لن ازيد. الافلح ان صدق، من سره ان يرى او ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا، سبحان الله. فالغلو مرفوض في كل شيء. ايه كمان غير الاشتياق للخدمة، وغير التلذذ وعدم الفتور عن الذكر؟ عشان ايه؟ عشان الطاعة تصير بهذا المنطق، واتغلب على ابليس في مذكرة اليوم، ان سبحان الله المسلم اذا دخل الى الصلاة زال همه وغمه، يشعر انه في معية الله. الله، في معية الله، ان الله معنا، ان الله معنا، سبحان الله. لا تخافا، انني معكما اسمع وارى. ومدى الانسان في معيه الله. يا الله، الانسان فينا لو ان هذا الجهاز الذي تشاهده الان انت وانت في بيتك، التلفزيون هذا او التلفاز هذا، الشاشه الصغيره، اذا حدث فيها تعطل اسلم من يصلحه لك هو الشركه المنتجه. تروح تاخذ الجهاز تعطيه الشركه المنتجه ينصلح ويعود كما هو. ولله المثل الاعلى، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، الى اخر الايات. يبقى الانسان يبقى في في في ايه، في اصلاح جسده وقلبه وتصحيح عقيدته دائما مع الخالق عز وجل. يرجع الامر لله. ليه؟ لانه الذي يصلح امرك. سبحان الله، يحول فقرك الى غنى. ان ليس الغنى عن كثره العرض، وانما الغنى غنى النفس. يحول ذلتك الى عزه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. سبحان الله، يحول مرضك الى شفاء، حتى يكون في مرض جسدي في الجوارح، لكن ايه، لكن القلب سليم. الله اكبر، لما القلب سليم يبقى انت ايه، متوكل على الله. الامر الاخير، ان عشان نمحو مذكره ابليس اليوم في تثقيل الطاعه واخافه العبد منها، انه اذا فات العبد وردا له او صلاه جماعه او عمل خير، يغتم ويحزن. لا يحزن على دنيا، ولكن يحزن على الاخره. اظن بهذا كتب ابليس مذكره اليوم، وتغلبنا ان شاء الله عليه بان صنعنا روشته علاج سريعه، او وصفه ان شاء الله نبويه قرانيه باذن الله خفيفه ان شاء الله رب العالمين لو عملنا بها. وانا ارجو في حلقاتنا هذه سجلوا خلفي هذه النقاط، لان صيد الخاطر او صيد الفكره بكتابتها كي لا تضيع. نسال الله ان يذكرنا ما نسينا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. لا تنسون من صالح دعائكم. نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.